مرتبة شوية، ينزل قليلا، ينزل قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. قبل أن أبدأ بدرس اليوم، أحمد الله سبحانه وتعالى وأكرر الثناء عليه أننا إن شاء الله على سيرنا منتظمون، وأننا بحمد الله قبل إجازة نصف الفصل الدراسي انتهينا تقريبا من نصف هذه الدورة ومقررها، وأن الربع الثالث وهو المتعلق بالبيع لعلنا نأخذ وأيضا نشرع به في هذا اليوم. ويوم الأربعاء على ما سبقت الإشارة إليه سيكون الاختبار الثاني للربع الثاني من هذا المقرر أو من هذا الكتاب، ومعنى أن ذلك أننا نصف هذا العام أو بإجازة نصف هذا العام قد أنهينا هذا الكتاب، وإن شاء الله أيضا سننتهي منه اختبارات، فلعلنا إن شاء الله نوفي ونستطيع الالتزام بالوفاء بنهاية هذه الدورة، ومعنى ذلك لعله إن شاء الله في الأسابيع الأربعة التالية للإجازة نكون قد انتهينا، لأننا قد أنهينا النصف السابق في 16 درسا، معنى ذلك أنها في 4 أسابيع إن شاء الله، لعل هذا يتيسر لنا أيضا مثله بعد هذه الإجازة. الذي لعلي قبل أن أشرع أيضا في الدرس أعيد التنبيه عليه مرة أخرى، وهو فيما يتعلق بأركان الصلاة في الصفحة 14 عند الحديث عن أركان الصلاة في حينه في ذلك الوقت، أشرت ونبهت إلى أنني تبعت فيما أوردته بالكتاب صاحب أخصر المختصرات، لأنه أحد الكتابين اللذين كان الأصل في تحرير هذا الكتاب، وأنني سرت على ما سار إليه في عدها بأنها 14، وأنه أدخل أو ضمن الاعتدال عن الركوع الرفع منه، ثم بعد ذلك نبهت إلى أن غيره جعل الاعتدال مصرحا به في الركنين، وأن الرفع من الركوع ركن مستقل وأن الاعتدال منه ركن آخر مستقل. يبقى بعد ذلك ما حصل من زيادة، وهو أنه اعتبر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا مستقلا، وآخرون اعتبروها داخلة تحت التشهد، وأن صاحب الغاية أو ظاهر كلام صاحب الغاية، وأعني به غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، ظاهر كلامه وسياقه أن الركن في هذا التشهد إنما هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل لفظ اللهم صل على محمد، أن هذا هو الركن من ذلك. لكن بعد التتبع والمراجعة تبين بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، وأن التشهد الذي هو التحيات أيضا ركن. آتيكم بعبارة صاحب الغاية التي كانت موهمة، والتي ظاهرها أن التشهد الذي هو التحيات لله في التشهد الأخير ليست ركنا، وإنما هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. فإنه قال في غاية المنتهى في الجزء الأول صفحة 149 والحادي عشر، أي من أركان الصلاة، التشهد الأخير بعد أقل مجزئ من الأول، قال والركن منه اللهم صل على محمد. إذن نص بعد أن بين أن التشهد الأخير أقل شيء بعد المجزئ منه، قال الركن منه، أي من هذا الركن الحادي عشر، هو قوله اللهم صل على محمد. زاد هذا الأمر شارحه، وهو صاحب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحباني، زاد ذلك تأكيدا فقال في شرحه، والحادي عشر الذي هو لفظ صاحب الغاية التشهد الأخير، وذكر الحديث في ذلك، قال بعد الإتيان بأقل مجزئ من التشهد الأول وتقدم، وشرح قول صاحب الغاية والركن منه، أي من التشهد الأخير، اللهم صل على محمد فقط. فكان ظاهر هذا السياق أن الركن من هذا التشهد الأخير هو قول اللهم صل على محمد فقط. لكن بعد التتبع والمراجعة لكتب المذهب تبين بأن ذلك ليس مرادا، وأن المراد من ذلك بعد التشهد، بمعنى بعد التحيات. فالتشهد في الجلسة الأولى هي واجبة، الجلوس لها واجب، والتشهد واجب من واجبات الصلاة. ولذلك من قام في التشهد الأول ولم يجلس ولم يتشهد جبر ذلك بسجود السهو. أما التشهد وهو لفظ التحيات لله والصلوات إلى آخره، هذا التشهد في الجلوس الأخير يعد ركنا من أركان الصلاة. ولذلك قال نفس مرعي في دليل الطالب الحادي عشر، أي من هذه الأركان، التشهد الأخير، وهو هذه أيضا مما يوهم، وهو اللهم صل على محمد. وظاهره أن التشهد الأخير هو فقط اللهم صل على محمد، وهذا عادة مما اشتهر عن الحنابلة، أنهم هم الذين يقولون بفرضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لكنه أعقب ذلك بقوله بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد. فقوله بعد ما يجزئ من التشهد، هل أراد الإجزاء الواجب أو الإجزاء الذي هو الركن؟ كلامه هنا محتمل، وكلامه في الغاية وشارحها يرفع هذا الاحتمال، وأن الظاهر من كلامه أن الركن من ذلك هو اللهم صل على محمد فقط. لكن بعد مزيد من التتبع تبين بأن هذا ليس مرادا، وأن التشهد الذي هو لفظ التحيات يعد ركنا في الصلاة. ولذلك قال في المنتهى، أي منتهى الإرادات، وتشهد أخير وجلوس له وللتسليمتين. إذن هذا هو الركن. بين بعد ذلك قال والركن منه اللهم صل على محمد بعد ما يجزئ من الأول. إذن التشهد ركن، ما هو الركن منه من هذا التشهد؟ هل هو التحيات كلها، اللهم صل على محمد، الصلاة الإبراهيمية كلها، ما هو الركن منها؟ قال اللهم صل على محمد، هذا اللفظ من الصلاة الإبراهيمية، وبعد ما يجزئ من الأول، جعله مجملا، وبينه في موضع آخر ما هو المجزئ من التحيات، بمعنى ما هو اللفظ الذي لا يجزئ غيره في التحيات، وهذا سبقت الإشارة إليه ولعلي أكرره من باب التأكيد. صاحب الإقناع فصل ذلك وجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا مستقلا مع التشهد الأخير، ففصل بينهما حتى لا يقع شيء من الإبهام، فاضطره ذلك أن يجعل الاعتدال متضمنا للأمرين للركوع وللرفع منهم. إذن وعلى هذا يكون التعديل في العبارة، لأننا سبق بعد ذلك أننا قلنا بأن التعديل في ذلك أنه يفصل الاعتدال، فيجعل الاعتدال الذي هو الاعتدال من الركوع والاعتدال عنه، قلنا بأنه يفصل إلى والرفع منه والاعتدال قائما، فيبقى هذا على ذلك الفصل عندما انفصل ويكون صحيحا. يبقى في قولنا والتشهد الأخير وجلسته، نحن بعد ذلك سقبنا ما بعده وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يصبح يقال ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجعل ركنا مستقلا وتصبح الأركان 15، ولا حرج في ذلك، لأن تعداد الأركان في الصلاة في الواقع حصل في المذهب نوع من الخلاف في عددها، فمنهم من عدها 12 كصاحب المبدع، ومنهم من عدها 14، وهذا هو الغالب عند المتأخرين صاحب الإقناع وصاحب المنتهى ومن تبعهم وصاحب الدليل والغاية عدوها 14، ومنهم من عدها 15 باختلاف فيها وهو صاحب الكافي الذي هو ابن قدامة صاحب المغني وصاحب الكافي، في الكافي عد أركان الصلاة بأنها 15، فإن عدت 15 وجعلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا مستقلا فلا حرج في ذلك، وفي هذا نوع من المتابعة لصاحب الإقناع من جهة وصاحب المنتهى من جهة أخرى. إذا تابعنا صاحب الإقناع في فصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ذلك ركنا مستقلا، وتابعنا صاحب المنتهى في عد الاعتدال أيضا والرفع من القيام من الركوع ركنا مستقلا. على كل حال الخطب سهل، إما أن يعد 15 فتصبح 15 ركنا ولا حرج في ذلك ويكون في هذا نوع من التفصيل، أو يصبح قولنا والصلاة تصبح ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى ومنه أي من التشهد الأخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون التشهد يتضمن أمرين الذي هو لفظ التحيات وهو ركن، والركن منه هو قولهم التحيات لله، وأني قلتها سابقا لفظها الملجي، التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا هو المجزي من لفظ التشهد أو التحيات، والمجزي من لفظ الصلاة الإبراهيمية التي قلنا بأنها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إلى آخره، المجزئ من ذلك والركن منه وقوله اللهم صل على محمد أي فقط. إذن هذا فيما يتعلق بالتنبيه على هذا الأمر وهو مهم جدا، الحمد لله الذي هدانا لذلك ووفقنا لمعرفته وتحريره. إن كان الانتهاء مما يسمى بربع العبادات، وإن كان هو شطرا كبيرا لكن على كل حال يسمى ربع العبادات، كان وهو ما يتعلق بين العبد وربه فيما تتعلق من هذه العبادات التي مرت معنا، وهي أركان الإسلام الأربعة من الصلاة والزكاة والصيام والحج، وما تبع ذلك مما يتعلق من الجهاد باعتبار أنه من أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. كانت المناسبة في الانتقال إلى الربع التالي وهو ما يتعلق بالمعاملات، وهذه المعاملات هي ما يحصل بين العباد ما بعضهم بعضا من بيع وشراء وما شابه ذلك من شركة ونحوها، فهذه المعاملات ولا ريب أن بها صلاح أحوال الناس واستقرار أمورهم وشؤون معاشهم. فبدأ بالبيع باعتبار أنه هو الأساس، وأن غالب ما يكون بعد ذلك قريب منه وليس بالبعيد. والبيع يراد به مبادلة مال بمال ولو في الذمة، مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو بمنفعة على التأبيد. إذن هي مبادلة مال بمال، وهذا المال يشترط فيه أو بالمنفعة بمعنى بعض المنافع، لكن من شرطه حتى يختلف عن الإجارة أن يكون ذلك على وجه التأبيد وليس على وجه مؤقت، وهذا ما تختلف أو يختلف به البيع عن غيره. إذن هو مبادلة مال بمال ولو كان هذا المال ولو في الذمة أو بمنفعة على التأبيد. هذه المبادلة بالمال، المراد بالمال هو الشيء المتمول، سواء كان هذا المال يطلق ويراد به النقدين أو غير ذلك أيضا من الأموال، فالثياب والعقارات ونحوها وبهيمة الأنعام وغيرها، كل ما يتموله الإنسان ويملكه يسمى مالا. وإن كان لفظ المال إذا أطلق في الغالب أن يراد به أحد النقدين من الذهب والفضة. وهذه المبادلة قد تكون بما يسمى بالمقايضة، والمقايضة هو مبادلة عين بعين. إذا فرق بين العين والمال فالمراد بالأعيان، إذا كانت هذه المبادلة بعين مقابل عين وليس بمال في مقابلة مال، هذا ما تسمى بالمقايضة. بمعنى عندي صاع من تمر أريد أن أبادله معك بصاع من شعير، فليس بيننا نقود أو أثمان، وإنما مبادلة عين بعين، مبادلة عين بعين، أو أبادلك أخذ دارا وتأخذ مني قطعة أرض، أو كتاب بكتاب، أو ساعة بقلم. فإذا كانت هذه المبادلة أعيانا بأمثالها فتسمى هذه بالمقايضة، بالمقايضة. المقايضة هي مبادلة عين بعين. إذا كانت هذه المبادلة مال بمال أو ثمن بثمن، فأعطيك دنانير وتعطيني دراهم وأعطيك ريالات تعطيني جنيهات وما شابه ذلك، فهذا أصبح المبادلة مبادلة الأثمان وليست مبادلة الأعيان، هذه ما تسمى بالمصارفة، وسيأتي الحديث عنها. المصارفة هي مبادلة الأثمان، أعطيك دراهم وتعطيني دنانير أو أعطيك الريالات وتعطيني جنيهات أو غيرها من العملات، فهذه مبادلة الأموال بعضها ببعض تسمى بالمصارفة. إن كان أحدهما مالا والآخر عينا هذا هو الذي غالبا يطلق عليه البيع، بمعنى معك قلم أو أشتري معي بعشرة ريالات قلم أو كتاب أو ساعة، إذن أعطيك مالا وأخذ في مقابلته عين، فهذا هو البيع المعتاد، أو إذا أطلق البيع فالمراد به هذا. أما الأول فيسمى مقايضة والثاني يسمى مصارفة. هنا يبين بأن هذا العقد هذا البيع وهو نوع من العقود، وهنا أركان البيع ثلاثة من حيث الإجمال، بمعنى لا يمكن أن يكون بيعا إلا بثلاثة أركان على وصف أو على صفة الإجمال. أحدهما العاقد، فلا بد من عاقد، وأيضا المعقود عليه وهو الشيء المعقود عليه من الثمن والمثمن، ثم الصيغة. هذه الثلاثة من حيث الإجمال. فالعاقد يشمل البائع والمشتري ويسمى العاقدان، فالعاقد وهما العاقدان البائع والمشتري، فلا يمكن أن يكون بيع إلا من بائع ومن مشتري. والمعقود عليه وهو الثمن والمثمن، فأنا أعطيك عشرة ريالات وآخذ في مقابل ذلك كتابا أو قلما، فهذا المعقود عليه وهو الثمن والمثمن. ثم الصيغة وهو ما كان من واسطة بين المتعاقدين، بمعنى على أي شيء كان هذه المبادلة، هل هي على سبيل المبايعة، هل هي على سبيل الإجارة، هل هي على سبيل الهبة، هل ذلك بشروط معينة. إذن كل ذلك يقوم من جهة الصيغة وهي أهم، وعليها يترتب صيغة العقد أو أثر العقد. إذن هذه هي أركان هذه العقود أو هذه المبايعات. هنا بين بأن هذا العقد وهو عقد المبايعة ينعقد بالإيجاب والقبول، والإيجاب الأصل فيه أن يكون من البائع فيقول للمشتري بعتك هذا الكتاب ب10 ريالات فيقول المشتري قبلته، إذن فالإيجاب يكون من البائع أولا، هذا هو الأصل، فيقول بعتك الكتاب لأنه هو صاحب الكتاب أو صاحب العين، فيقول بعتك هذه العين، بعتك هذه الدار، بعتك هذه السيارة ب10 آلاف، فيقول المشتري عند ذلك قبلت. قد يكون أحيانا يقولون الإيجاب ما صدر أولا، بمعنى يقول له المشتري أولا أشتري منك هذه السيارة ب10 آلاف، فيقول البائع بعتك، فيكون هنا نوع من تقديم الأحوال، فيكون القبول صدر أولا فيكون منه الإيجاب. أما قول المشتري أتبيعني هذا الكتاب ب10، هذا ليس إيجابا ولا قبولا، وإنما هو طلب للشراء. فإذا قوله إذا أتبيعني ب10، فإذا قال البائع بعتك إياه ب10 لم ينعقد البيع بعد، وإنما لابد أن يكون المشتري أيضا أن يقول قبلت، وهذا أحيانا ما يحصل في المساومة، بكم هذا؟ ب5 ب10، فيقول له أتبيعني إياه ب10، فقول البائع بعد ذلك بعتك إياه ب10 ليس ملزما، ليس يكون هو القبول، بمعنى أن المشتري صدر الإيجاب منه ابتداء، لا لم يكن ذلك، وإنما هذه نوع من المساومة طلب للشراء بذلك. فإذا قال لك بعتك إياه ب10 أو ما حصل فيه المساومة، عند ذلك لك أن تقول قبلته، لكن إن قلت أشتريه ب10 ريالات فقال لك بعتك إياه، هنا حصلت المعاقدة. لكن كما ستأتي الإشارة إليه، قولك أو قوله ما زال في مجلس العقد، بما أنكما تتبايعان في مجلس العقد على ما سيأتي في خيار المجلس، يمكن للإنسان، وهذا قد يحصل منه، المساومة في سلعة من السلع، فيقول له ب100 يقول لا ب80، ثم بعد ذلك يقول له أشتريها منك ب50، فيظن بأن ذلك لن يقول له نعم أو يكون قابلا بهذا المقدار، فهو الآن هنا هذا حصل منه الإيجاب ابتداء، فقال أشتريها ب50، فقول البائع له بعد ذلك بعتك إياه ليس ملزما، وإن كان يعد قبولا، والعقد في هذه الحال يعتبر قد انعقد لأن حصل الإيجاب والقبول من الطرفين، لكن بما أنهما ما زال في مجلس العقد فللمشتري أن يتراجع عن ذلك ويقول لا أقبلها على ما سيأتينا في خيار المجلس، أو يقول لعلي أستخير أو أستشير أو نحو من ذلك، ولكن العقد من حيث هو يسمى قد حصل الإيجاب والقبول من الطرفين. هذا هو لفظ الإيجاب والقبول، وهذا هو الأصل أن يكون التبايع به حتى يعلم رضا الطرفين، فالمشتري يشتري أو البائع يرضى بالبيع فيقول بعتك الكتاب ب10 وأنت تقول قبلته، إذن لا شك أن الإيجاب والقبول دليل على الرضا. هنا يبين أيضا بأن هذا البيع يحصل أيضا بغير لفظ، وهو ما يسمى بالمعاطاة، والمعاطاة بمعنى أعطيك السلعة أو تعطيني الثمن دون أن يكون بيننا كلام، لكن يصبح الشيء معروفا، بمعنى خباز يبيع الخبز مثلا 6 الآن بريال أو نوع آخر 2 بريال، وهذا أمر معروف، فلا يحتاج المشتري يقول له أتبيعني الخبز خبزتين بريال، فيقول له نعم لك قال تقابل فخذه، بل الآن أصبحت الحوانيت مجعول على أعيانها أسعارها، فيأتي الإنسان وينظر ويقلب هذه السلعة أو هذه المعلبة أو ما شابه ذلك، فينظر إليه فإذا ناسبه سعره أخذه وأخرج النقود ووضعها، ليس من البائع إيجاب وليس من المشتري قبول، وإنما كل منهما ساكت، لكن هذا رأى السلعة ورأى ثمنها أو عرف ثمنها من سؤال الحاضرين بكم يبيع هذا أو شيئا من ذلك، ثم قبل ذلك فأخذ ودفع، إذن لم يكن بينهما أي إيجاب أو أي قبول، وإنما حصل منهما التعاطي، فهذا يعطي السلعة وذاك يعطي الثمن، وهذا هو ما يعرف بما يسمى بيع المعاطاة، بمعنى ليس هناك إيجاب أو قبول، لكن كل منهما يعطي الآخر بما يدل على رضاه بإجراء هذا البيع. بعد أن بين بأن هذا العقد وهذا البيع ينعقد بهاتين الصيغتين أو بهاتين الطريقتين، بين بأن هذا البيع لا بد أن تتوفر فيه 7 شروط، فهذه الشروط لا بد من توفرها وإلا كان البيع غير صحيح. قال أولها الرضا، فلا بد أن يكون الرضا بين المتعاقدين، فلا يأخذ الإنسان سلعة من إنسان غصبا ولا كرها ولا يهدده على أن يبيعه أرضه أو بيته أو كتابه أو ما شابه ذلك، وإنما لا بد أن يكون البيع عن تراض، فلا بد أن يكون هذا التراضي من الطرفين من البائع والمشتري. ولذلك قلنا سابقا بأن الإجابة والقبول هو دليل الرضا، والمعاطاة أيضا هي دليل الرضا. إذن إذا كان ذلك من غير رضا من البائع أو من المشتري كل منهما أو أحدهما أكره على هذا البيع فالبيع غير صحيح، إلا أن يكون الإكراه كما يقولون بحق، فإن أكره الحاكم المحجور عليه أو من استدعى الغرماء الحاكم عليه القاضي الشرعي فيقول بأن عليه ديونا وحقوقا وعنده أموال وهو لا يبيعها، فهنا القاضي يبيع ماله عليه كرها، فهذا الكره وهذه الكراهية من البيع هي كراهية بحق، لكن على في هذه الحال حتى وإن كان هو كاره ولا يرضى لا يتحرج الإنسان ويقول لا أشتري، كيف أشتري مال إنسان وغير راض بذلك، فهذا رضاه غير معتبر، والكراهة هنا كراهة بحق فيجوز الشراء منه في هذه الحال. قال الشرط الثاني أن يكون العاقد، والعاقد كما قلنا يكون بائعا ويكون مشتريا، هو الشرط الثاني في ذلك أن يكون راشدا أو أن يكون رشيدا، والمراد بذلك أن يكون جائز التصرف أي غير محجور عليه أو غير سفيه أو غير صبي، بمعنى أن ليس مجنونا وليس صغيرا ليس معدونا له بالبيع أيضا، وليس محجورا عليه بسفه فحجر عليه الحاكم ومنع التعامل معه، فلا بد أن يكون هذا راشدا. والمراد بالرشد هنا الرشد في البيع والشراء بمعنى يحسن البيع والشراء فهو مأذون له، والأصل أن كل إنسان يعد رشيدا، هذا هو الأصل، إلا أن يحجر على الإنسان بمعنى إنسان أصبح بالغا عاقلا فهو في الغالب أن يكون رشيدا، إلا أن يستثنى من ذلك فيكون الإنسان يحجر عليه بمعنى يصبح أولياؤه يطلبون من الحاكم أن يحجر عليه لأنه سفيه أو لأنه لا بمعنى سفيه، يعني بالسفاه هنا ليس السفاه في الدين وإنما السفاه في المال بمعنى لا يحسن البيع والشراء، بمعنى يشتري الخمسة بخمسة عشر أو يبيع الخمسة عشر بخمسة ريالات فهو لا يحسن ما يسمى بالمماثلة والبيع والشراء، فهذا غالبا أولياؤه يرفعون أمره إلى الحاكم فيحجر عليه فلا يصح بعد ذلك لا بيعه ولا شراؤه. إذن من شرط هذا العاقد سواء كان بائعا أو مشتريا أن يكون راشدا أو رشيدا. الثالث كون المبيع مالا فيه منفعة مباحة، بمعنى من شرط هذا الشيء الذي تم العقد عليه والمعقود عليه أن يكون مالا، فالشيء الذي ليس بمال لا يباع ولا يدفع أيضا في مقابل مال آخر، بمعنى الحشرات ونحوها، يعني إنسان جمع ذبابا أو ما شابه ذلك كما يقال، أو أيضا لا يعتبر أو تكون المنفعة فيه منفعة غير شرعية، بمعنى لو كان خمرا الثمن من ذلك خمر فهذا الخمر يعتبر ليس مالا شرعيا فلا يمكن لا يباع ولا يباع به، لا يكون هو سلعة يشترى ولا أيضا ثمنا يكون في مقابل شيء آخر، أو حتى إذا كانت المنفعة مباحة لكنها غير منفعة مأذونة بها لكنها لشيء محرم كما يقال ككلب صيد ونحوه، فهذا حتى وإن أذن باستخدامه وما فيه من منفعة من الحراسة ونحوها منفعة لكنه لا يعد مالا فلا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه. إذن هذه الأشياء أو يكون دم أو ما شابه ذلك فهذه لا يجوز بيعها ولا يجوز الشراء بها، إذن من شرط أن يكون مالا متمولا ومن شرط أن يكون به منفعة مباحة، فالتي لا منفعة بها كالحشرات ونحوها أو الذي لا يعد مالا في الشرع كالخمر ونحوه أو كالكلب وإن كان فيه منفعة لكن على كل حال لا يعتبر مالا في الشرع فلا يكون ذلك من المعقود عليه. الشرط الرابع كونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، بمعنى هذا الشيء الذي ستبيعه أو ستشتري به أن تكون تملكه أنت، لا تأتي لسيارة فلان فتبيعها ولا لكتاب فلان فتبيعه ولا لأثاثه فتبيعه، لا بد أن يكون هذا الذي تبيعه مالا لك فهو تتصرف فيه التصرف الخاص بك، فأنت تبيع كتابك تبيع سيارتك تبيع بيتك وما شابه ذلك، أو يكون تكون مأذونا في ذلك بمعنى أن تكون أنت الوكيل أنا صاحب المال لكن وكلتك في أن تبيع السيارة، وكلتك في أن تبيع الكتاب، في أن تبيع الدار أو أن تشتري لي، فهنا مأذونا لك بذلك. أو مثل ذلك الوصي، فإذا كان وصيا على صفيه أو على صغير أو على مجنون فهو مأذون له في ذلك، فهو يبيع ويشتري بالنسبة لمن هو قد ولي عليه. أو أيضا ناظر الوقف، فإذا جعل إنسان ناظرا لوقف معين وهذا الوقف يترتب عليه أمور فيحتاج أن يشترى له أو يرمم أو يصلح أو ما شابه ذلك، فهذا أصبح مأذونا له في ذلك التصرف وإن كان ليس له. إذن لا بد أن يكون مالكا لذلك الشيء أو أن يكون مأذونا له فيه. قال الخامس كونه مقدورا على تسليمه، بمعنى هذه العين التي تم العقد عليها وإن كنت مالكا لها لا بد أيضا أن تكون قادرا على تسليمها، أما إن كنت غير قادر على تسليمها فلا ليس لك أن تبيعها، بمعنى لك مثلا نوع من البهائم ثم ضلت، أو كان لك عبد ورقيق ثم هرب منك، أو كما قيل سمك اشتريته ثم أصبح في البحر، أو طائرا طار، فكل ذلك لا تستطيع، أو أخذ منك من إنسان بقوة غصب فلا تستطيع أن ترده، فليس لك في هذه الحال أن تبيع هذا الشيء لأنك لا تستطيع لا تقدر على تسليمه. يستثنون من ذلك المغصوب إذا كان لإنسان يستطيع رده أو أخذه من غاصبه، بمعنى أخذ منك إنسان كما يقال عسكري أو حاكم عسكري أو ما شابه ذلك، لكن أنت لك من القرابة والصلة بمن هو أعلى منه رتبة منه وتستطيع أن تأخذه منه قهرا منه، فعند ذلك يقولون يصح البيع، بيع المغصوب الذي لا يقدر صاحبه على تسليمه يستطيع إذا كان ذلك المشتري قادرا على أخذه منه. لكن إن لم يقدر حتى في هذه الحال، بمعنى تعذر أو هلك أو ما شابه ذلك، فله أن يرجع على البائع بعد ذلك بهذا الثمن. الشرط الثالث في ذلك قال كونه معلوما، أي هذا المبيع معلوما برؤية أو صفة تكفي في السلم، بمعنى أن هذا الشيء الذي تبيعه لا بد أن يكون معلوما للمشتري. فإذا قيل سيارة فما هي هذه السيارة كما يقال ما نوعها ما موديلها ما جدتها ما صلاحها، أو كتابا فهناك كتاب ب5 ريالات وهناك كتاب لعله ب500 ريال، ما هذا الكتاب؟ كتاب لعله لا يتجاوز 50 صفحة وبعض الكتب لعلها تصل إلى 50 مجلدا، ما هذا الكتاب؟ لا تقول أنا أبيعك كتابا. إذا لابد أن يكون هذه أو دارا، دار لعلها تكون ليس فيها كما يقال إلا 100 متر فيها 4 غرف أو نحوها، وهناك قصر مليء بالغرف ونحوها، إذا لابد أن يكون هذا المبيع معلوما. هذا العلم إما أن يكون بالرؤية، هذا الكتاب أمامك، هذه الساعة أمامك، هذه السيارة أمامك، هذه الدار أمامك ونحوها، أو أن يكون ماذا موصوفا وتكون بمعنى الصفة من الدقة بمكان بحيث أنه تصح في السلم على ما سيأتي فيه، بمعنى ما يتعلق بأشياء وهو السلم سيأتينا فيما يتعلق بالمخيلات، أو الموصوف وصفا دقيقا بمعنى لا يختلف في الغالب، يعني كما تقول كبر والبر معروف مثل هذا، أنا وأريته برا فعندي في مزرعة الأخرى بر مثل هذا أو قريب مثل هذا أو من النوع الفلاني، يعني تمرا معينا معروفا أو الآن أشبه بسيارات متقاربة أو نحو من ذلك، أو كانت له رؤية سابقة. إذا لابد الشراء ولابد أن يكون هذا العقد عن شيء معلوم معروف لدى المتبايعين، لا يكون مجهولا، إما أن تكون هذه المعرفة والعلم بالرؤية السابقة، وإما أن يكون وصفا واضحا بينا لا يختلف في أمور لا تختلف كما ستأتي الإشارة إليه فيما يتعلق بشروط السلم التي لا تتفاوت ولا تختلف فيها لأنها تكون بيعا في الذمة على ما سيأتي الإشارة إليه. سابع هذه الشروط كون البيع منجزا لا معلقا، بمعنى أن يكون البيع منجز ناجز في الحال، ما تقول سأبيعك بعد شهر، أو إن جاء زيد بعتك، أو إن أمطرت السماء في الصيف بعتك، على أمر معلق سيأتي، إنما يكون البيع منجز، وليكون ذلك يكون البيع بصيغة الماضي، ولا تقول سأبيعك وإنما تقول بعتك هذا الكتاب. ولذلك قلنا قبل قليل في العقد إذا قال المشتري بعني هذا الكتاب ب10 أو أتبيعني هذا الكتاب بعشرة، هذا ليس إيجابا، وإنما يكون إذا قال اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة بصيغة المال اشتريته، فقال البائع بعتك إياه، فهنا تم العقد لأنها بصيغة منجزة بصيغة الماضي. إذا لابد أن يكون هذا البيع منجزا بمعنى منتهيا مفروغا منه، ويكون ذلك بصيغة الماضي بعتك، أو يقول اشتريت صاحب المشتري، لا أن يقول سأشتري أو سأبيع، أي في المستقبل إن جاء زيد أو إن استلمت الراتب أو إذا حصلت على مكافأة أو إن تفوقت أو غير ذلك من الأمور المعلقة. فلا بد أن يكون البيع منجزا لا معلقا. لما ذكر هذه الشروط أراد أن يبين أن هذا البيع يحرم، يكون حراما ولا يصح في حالات، بمعنى أن إيقاع البيع وعقد البيع في حد ذاته محرم، فيحرم على المتعاقدين أو أحدهما على ما ستأتي تفصيله، يحرم عليه إنشاء هذا العقد. ومع ذلك فحتى لو حصل منه هذا التجاوز والوقوع في الحرمة، فإن هذا البيع لا يعد صحيحا ولا يكون نافذا. فهذه الأحوال منها قال لا يحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. فإذا كان المتبايعان في داخل المسجد، وهم كما يقال أحيانا يحكون في الحديث عندك سيارة ما عندي سيارة، عندي بيت ما عندك بيت، بدي أبيع ودي أشتري، فيقول له هذا أشتري سيارتك بكذا، فالثاني قال بيع، هذا هو العقد، فهذا يحرم البيع والشراء في المسجد، وأيضا لا يصح، فيكون البيع غير صحيح، بمعنى أنهما لو خرج فأراد التسليم وأراد أحدهما أن يرجع فله أن يرجع، لأنه كما يقال العقد أصلا غير صحيح فلا يكون ملزما. لكن لو حصل التبايع في غير ذلك فأراد أحدهما أن يرجع بعد الانفصال ليس له الرجوع إلا ما يسمى بالاستقالة، أما هنا فله أن يرجع، لأن هذا البيع في أصله يعد غير صحيح، بمعنى أنه يحرم ولا تترتب على آثاره عليه آثاره، بل له أو لأحدهما الرجوع في ذلك، ولهما طبعا إذا خرج بعد ذلك الاستمرار فيه وإمضائه. قال ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، بمعنى إذا حصل النداء الثاني، والنداء الثاني هو الذي يكون بين يدي الإمام، بمعنى إذا أتى الإمام إلى المسجد فصعد المنبر وسلم على الناس، هنا المؤذن يؤذن بين يدي، هذا هو الأذان الثاني، والأذان الأول يكون قبل ذلك. إذن هنا إذا حصل هذا الأذان الثاني فلا يجوز ويحرم على من كان من أهلها ممن يجب عليه الإتيان إلى الجمعة، يحرم عليه إنشاء عقد. ومع ذلك من لا يجب عليه، وهذا قد مر بنا، ممن تلزمه الجمعة في السابق، بمعنى إنسان مسافر، إنسان ليس حرا وإنما كان رقيقا أو غير ذلك ممن سبقت الإشارة إليه، فهؤلاء الذين لا يلزمهم لو حصل منهم إنشاء العقد فالعقد صحيح، إنما يكون من تلزمه الجمعة هو الذي كان يلزمه أن يذهب إلى المسجد ولا يجوز له أن يجري العقد. استثنى من ذلك قال إلا لحاجة، فإذا كانت هناك حاجة لمن تلزمه الجمعة من إنشاء هذا العقد، كما يقولون كما كان مضطرا إلى الطعام، بمعنى كان كما يقال في مهلكة أو ما شابه ذلك وهو مضطر إلى الطعام، إن لم يأكل تضرر ضررا شديدا أو هلك أو مات، فهنا يجوز له في هذه الحالة. أو كان مضطرا بمعنى احتاج إلى وضوء وليس هناك ماء حول المسجد يباع أو يتوضأ به إلا بشراء، فهنا هو محتاج لهذا البيع ولهذا الشراء حتى يتوضأ، أو يحتاج إلى سترة، بمعنى سرق ملابسه أو تلف أو تنجس أو ما شابه ذلك، فيريد أن يشتري لباسا حتى يستر عورته حتى يؤدي الصلاة، فهو الآن مضطر لهذا الشراء. ففي هذه الحالة يجوز في مثل هذا الأمر أن يشتري حتى ولو بعد النداء. قال ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرة، بمعنى لا يجوز للإنسان أن يكون معينا للشر. فهنا إذا كان الإنسان يعرف منه بأنه مصنع للخمر وأنه يشتري العنب أو يشتري العصير ليخمره، فهنا لا يجوز للإنسان أن يبيعه لا عنبا ولا عصيرا، ولا يلزم أصلا أن الإنسان يسأل، يعني إنسان البائع العنب أو صاحب مزرعة عنب جاءه إنسان سيشتري ما عنده في مزرعته من العنب، فلا يقول له هل أنت تصنع خمرا أو لا تصنع خمرا، والإنسان ما يسأل المشتري ماذا تفعل بهذه السلعة، هل أنت تأكلها أو تهديها أو تتلفها، إنما يكون هذا إذا علم، بمعنى تعلم بأن هذا الإنسان هو صاحب مصنع خمر، فأنت لا تبيعه عند ذلك العنب إذا كان يعلم من حاله بأنه يتخذ هذا العنب أو يتخذ هذا العصير فيتخذه خمرا، لأن هذا لا شك يصبح من الإعانة على ترويج هذا الخمر وتصنيعه. إذن إذا لم يعلم فالأصل البراءة ولا يلزمك السؤال، لكن إن كان هذا يعلم من حاله أو هذا ما يسمى بمندوب للشركة أو هذه الشركة مشهورة أنها هي تصنع الخمر، فعند ذلك لا يصح البيع لها ولا بيعها هذه المزرعة أو العنب أو عصيره. قال: ولا سلاح في فتنة. فإذا كان هناك فتنة، والفتنة المراد بها هنا المقاتلة، بمعنى بين المسلمين نوع من القتال والشحناء بسبب أو لآخر بتحزب ونحوه، فأصبحت بين المسلمين مقتلة، هؤلاء يقتلون وهؤلاء يقتلون إما عصبية أو غير ذلك، فهنا لا يجوز بيع السلاح بهذا، لأن هذا يصبح من باب الإعانة على قتل المسلم، على قتل المسلم أخاه المسلم، فهنا لا يجوز للإنسان لبائع السلاح أن يبيعه، وإن كان في الغالب حال الناس خلاف ذلك، تشتهر تجارة الأسلحة ويبيعون لعل هؤلاء وهؤلاء كشأن اليهودي، فإنهم يبيعون هذه الطائفة وهذه الطائفة لأنهم الرابحون في كل حال. إذن واجب المسلم، وهنا نظر المسلم ونظر الإسلام، إلى المصلحة العامة ليست إلى المصلحة الخاصة، وهو أنك تبيع وأصبحت تجارة رائجة وكل يريد، وإنما النظر إلى المصلحة العامة، وأن في بيع هذا السلاح لا شك أنه إذكاء للفتنة ومزيد إشعار لها ومزيد مقتلة بين المسلمين، ففي هذه الحال لا يجوز للإنسان بيع السلاح بغيره. قال: ولا بيع على بيع أخيه. بمعنى لا يجوز للإنسان أن يبيع على بيع أخيه، بمعنى إنسان باع على إنسان، باعه هذه الدار مثلا بمئة ألف، وكان مثلا بينهما خيار، فقال المشتري: لي الخيار على ما تأتي الإشارة لي ثلاثة أيام وأكثر من ذلك أشاور، إذن تم البيع، لكن ما زال نوع من الخيار فللمشتري أن يرجع فيه، فلا يأتي إنسان ويقول له: بكم اشتريت هذه الدار؟ قال: بمئة ألف. قال: أنا أتيك بأفضل منها بتسعين ألف، أو عندي خير منها بتسعين ألف، سيارة، كتاب، غيرها، قلم، يعني يكون هذا أيضا في الكتاب، مثلا أراد أن يبيع، قال: بعت هذا الكتاب بعشرة ريالات أو اشتريته بعشرة ريالات وجعلت لي الخيار لمدة يومين أو ثلاثة أستخي وأنظر إلى المكتبات، هذا لا يقول: أنا أتيك بكتاب أفضل من أحسن ورقا وأحسن طباعة وأحسن تجريدا وهو بمثل هذه القيمة أو دونها، فهذا هو البيع على البيع. ومثله كذلك الشراء على الشراء، بمعنى عكس هذه الصورة، أن يشتري إنسان من إنسان هذه السلعة فيقول له: أنا أشتريها مثلا، اشتراها منها بمئة ألف ريال الدار الأولى أو في المثال الثاني كالكتاب، فقال: أنت الآن بعتها، أنا أشتريها منك ليست بمئة وإنما بمئة وعشرين، هذه دارك تسوى أكثر من ذلك وهي تستحق أكثر من ذلك، فأنا أشتريها منك بمئة وعشرين، حاول بس أن تلغي هذا البيع أو أن تلغي هذا الخيار. ومثل ذلك في الكتاب، إذا لا البيع على البيع يجوز ولا يحرم ولا يجوز، بمعنى أنه لا يصح هذا البيع، بمعنى إذا علم بأن هذا باع على بيع أخيه أو ذاك اشترى على شيخ أخيه فعرف ذلك وثبت ذلك، فللمتضرر أن يرفع أمره إلى الحاكم فيفسخ عليه هذا البيع، هذا المراد أنه لا يصح، بمعنى أنه ليس فقط مجرد الحرمة، بل هذا العقد يعد عقدا غير صحيح، فللإنسان أن يرفع أمره إلى القاضي فيفسخ عليه هذا البيع. إذن للبيع على البيع يصح، لأن هذا جاء النهي عليه منهم صريحا والنهي يقتضي الفساد. صورة قريبة من ذلك لكنها لا تؤثر على البيع، لكنها مما يحرم أن يكون بين المسلمين، وهو السوم على سوم أخيه، بمعنى الإنسان، وهو السوم بمعنى المساومة، المفاوضة في البيع قبل لزوم البيع، بمعنى في الصور السابقة بيعا أو شراء تم البيع وتم الشراء تم العقد، لكن ما زال نوع من المجال، إما في خيار مجلس وإما أن يكون في خيار شرط على ما تأتي الإشارة إليه، وهو الغالب وهو الذي يكون فيه أحيانا عرض البائع، أي إنسان دخول في البيع أو دخول في الشراء، يقول: الخيار لي ثلاثة أيام أو أسبوعا إذا أراد أن يشتري دارا، أو أحيانا يحتاج إلى أن يتحرى وأن يسأل المهندسين أو الخبراء أو نحو من ذلك، حتى يكون إقدامه على بينة. فهنا على ما ستأتي الإشارة إليه، لو جعل لنفسه هذا الخيار فهو له، بمعنى أن العقد قد تم ولزم، لكن يبقى هذا الخيار لهما إنفاذه وسباية أو لهما إلغاؤه بعد ذلك على حسب ما يكون من شرط. فهنا في مثل هذه الحال في السوم لم يتم البيع، وإنما قال له بهذا بكم ستبيعه أو كذا، فيقول لا لك بتسعين، لا لا أنظر أشاور، بمعنى لم يقل أشتريت ولم يقل الآخر بعته، وإنما ما زال في المساومة. فهنا إذا كان هذه المساومة حصل فيها نوع من الركون، الركون كل واحد منهما للآخر، لا يأتي آخر ويقول وهما في المجلس، بمعنى اثنان يتبايعا فيما بينهما، ولم يعرض ذلك عاما مشاعا، وإنما كان بينهما الحديث، تشتري السيارة أنا سأسافر ماذا أفعل بسيارتي، إذن سأشتريها منك بألف، لا ليس بألف بألف ومئة، وهما يفكر فيقول الآخر أنا أشتريها منك بألف ومئتين، فهذا هو السوم على سوم أخيه، فهذا لا يجوز. وهذا بخلاف بيع ما يسمى المزايدة، بيع المزايدة هذا يجوز فيه، بمعنى أن يأتي الإنسان ما يسمى بالحراج أو نحوه فيطلب من يزيد، بمعنى أن يقول هذا الكتاب من يشتريه، فيقول فلان أشتريه بثمانية، فيقول نفسه أو غيره من يزيد على هذا، فهنا لا حرج أن يقول الآخر أشتريه بثمانية ونصف، أو الآخر أشتريه بتسعة، أو الآخر أشتريه بعشرة، فهذا ما يسمى ببيع المزايدة. بيع المزايدة ليس هو السوم على السوم المنهي عنه، وإنما هذا أمر جائز، وهذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، من يشتري هذا بدرهم إلى أن قال من يشتريه بدرهمين. إذن المزايدة ومثلها المناقصة بعكسها، ولما يحصل الأحيان كي يريد الإنسان أن يشتري دارا، وهو الآن الذي عادة تعمل في المشاريع الحكومية، تسمى بالمناقصة، وهي في مقابل المزايدة، بمعنى من يؤدي هذا المشروع بأنقص ثمن، أو من يأتي لنا بالسيارة بهذه المواصفات بأقل ثمن، بمعنى الأنقص، كل واحد يقول أنا أنقص من فلان، لا مانع أن يكون هذا علنا، أو أن يجعل ما يسمى الآن في مضاريف ونحوها. فهنا من يشتري يؤمن لنا هذه السيارة بالمواصفات الكذا من الشركة كذا، يذكرون مواصفات تصح في السلم، فهذا يقول بمائة ألف، هذا يقول بتسعين، هذا يقول بثمانين، فهذا يسمى بالمناقصة بمعنى الأقل، فالغالب أن يكون الترسية للأقل. والمزايدة عكس ذلك، وهو في حال البيع، معنى هذا الكتاب، معنى هذه السيارة، من يشتريها، فهذا يقول بعشرة، هذا يقول بحد عشر، خمسة عشر، فأكثرهم يستقر عنده البيع فيلزمه عند ذلك هذا البيع. إذن هذا ليس هو السوم على السوم، وإنما هذا بيع المزايدة ولا حرج في ذلك. نعم. إنما من شرطين فضلين، وقالتهم بكل شرط عقل آخر بالضرورين، أولا أولا معزق البدع كبير المدد، أولا معزق البدع كبير المدد من الندى فضلين، وقالتهم بكل شرط إلا أخر قولنا ذات مرق وإلا أخر لما ذات، وإن شاء القرآن كل علم منهور مكرر، وإن كان أرض ملك أو أرض حق أو أرض حق ثاني. انتقل بعد ذلك إلى الشروط التي تحصل بين المتبايعين أو المتعاقدين، قد يشترط أو يشترط أحدهما شروطا، فهل هذه الشروط كلها تكون صحيحة ولازمة؟ بمعنى حصل بين اثنين، طبعا كما قلنا الأصل هو أن يكون في البيع، لكن مثله تكون أيضا في الشركة، تكون في الإيجارة. فهنا هل كل شرط يحصل بين المتعاقدين يكون صحيحا لازما ملزما، أو أن بعضها قد يؤثر على العقد فيبطله، أو أن بعضها يكون العقد يكون صحيحا لكن الشرط بعد ذلك يكون هو الفاسد ويبقى العقد صحيحا؟ فهنا بين بأن هذه الشروط لها هذه الأحوال الثلاثة. من هذه الشروط ما يكون صحيحا لازما، بمعنى الشرط صحيح ويلزم المتعاقدين، كما يقال من اشترطه على الآخر فهو شرط صحيح فيلزم الآخر الوفاء به. قال منه كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن وصفة في مبيع بمعنى حصل بيني وبينك المبايعة على أن أبيعك هذا الكتاب ب10 ريالات أنت اشتريته، لكن تقول أنا ليس عندي الآن الثمن، وإنما إذا أتت المكافأة أعطيك إياه. إذا طلبت التأجيل بالثمن فحصل البيع، بعتك هذا الكتاب ب10 فتقول أنت اشتريته، قبلت هذا البيع أو اشتريته ب10 ورضيت بذلك، لكن على أن يكون الثمن مؤجلا إلى شهر إلى أن يحصل استلام المكافأة أو نحوها، فتقول إلى شهر فأنا أعطيك الثمن بعد شهر. فهذا نوع من الشرط، فأنت اشترطت تأجيل الثمن، والأصل أن يكون ماذا؟ البيع حالا، أعطيك السلعة وتعطيني الثمن، فأنت الآن اشترط التأجيل، فهذا شرط من حقك وهو صحيح لازم إذا قبلته. هنا أيضا أنا من حقي في هذه الحال أن أقول أن تجعل لي رهنا، بمعنى أن أضمن سأعطيك الكتاب لعل كتابي يذهب ولعلك لا تشتري من مكافأة أو الجامعة تؤخر صرف المكافآت أو نحوها، أو أنت بعد ذلك لعلك تفصل من الجامعة، بمعنى أريد أن أضمن حقي، وهذا ما قال رهن. فأنت تقول قد أكون هذا الكتاب نفسه نجعله رهنا عندي، إذا تم البيع وأصبح الكتاب لك لكنه تحت يدي رهن، فإذا لم تأتي بالثمن في حينه بعد ذلك نبيع هذا، نطالبك ببيعه أو يباع عليك وآخذ ثمنه، أو قد يكون الرهن شيء آخر، أقول اعطني ساعتك، اعطني قلما احتفظ به، وهذا ما سيأتي بابا مستقلا به، بمعنى أضع شيئا من الرهن أضمن به حقي، فإذا لم تأتي بالثمن في حينه يباع هذا الرهن ثم آخذ حقي منه. أو ضامن، أقول لك ائتني بضامن يضمنك، بمعنى تأتي بإنسان يضمن ما له هذا الثمن فيكون كفيلا عنك، يكفلك ضامن لك، فتقول فلان فيأتي فلان، نقول نعم أنا أضمنه، فهو إذا لم يأتك بالثمن في هذا التاريخ أنا الذي سأدفع عنه الثمن. هذا الضامن لابد من رضاي به، بمعنى أعرف أنه كما يقال مليء قادر مستطيع، فتقول من يضمنك؟ أنا أريد ضمين لك، يعني لم أخذ رهن وقد أخذ الرهن والضمين على كل حال، لكن على كل حال هذا من حقي كبائع أن أطلب الرهن أو أطلب الضمين، أو أنت كمشتري أن تطلب تأجيل الثمن، فكل ذلك أمرا. قال وصفة في مبيع، بمعنى أيضا قد يكون أنا أطلب في هذا المبيع صفة معينة، يعني كمثل سابقا في الأرقاء أن يكون كاتبا، أن يكون صاحب صنعة وحرفة معينة يتكسب منه، أو الآن مثلا لعلي أطلب مثلا يكون مثلا السيارة مثلا بالديزل، يعني طلبت في هذه السلعة مواصفة معينة لي فيها غرض صحيح، أو أي شيء آخر لكن يكون لي فيه غرض معين، أو أن يكون مثلا البيت يكون بلاطه من الرخام ليس من السيراميك، إذا وطلبت صفة معينة في المبيع فهذا من حقي، وهذا يكون شرطا صحيحا لازما، بمعنى نقول مثلا لابد أن تكون أرضيات هذا البيت من الرخام، فإذا رجئت ورأيت أنها ليست من الرخام وإنما من نوع آخر فأنا من حقي ألا أقبلها لأني طلبت صفة معينة، فهو يعد شرطا صحيحا لازما يكون لازما عليك. قال وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا، بمعنى حصلت المبايعة على هذه الدار كنت دارا أسكنها، فأقول ولعلي محتاج أو لأمر آخر، أو أنت جئت وقلت تبيعني دارك ب100,000، قلت نعم أبيعه، لكن وهذا هو الشرط، لكن أن تؤجرني إياه أو أن تسكنني إياه حتى ولو بدون أجرة، أن تسكنني إياه لمدة 6 أشهر أو لمدة سنة حتى أبني لي ديرا آخر دارا أخرى، أو حتى أبحث عن دار أخرى، أو حتى ينتهي إذا كنت والله مثلا إنسان كما يقال لست مستوطنا وإنما مقيما لفترة معينة لعقد عمل لمدة 4 سنوات أو نحوها مثل ما يحصل في بعض البلاد، لعله أحيانا يتيسر له الملك فيمتلك، فإذا أزف وقت رحيله أو جاءه إخبار بأنه سينهى عقده بعد أشهر فهو لعله يبيع داره ويستثني السكنة لهذه المدة، إذن فهذا استثناء لهذه المنفعة سكن الدار لمدة شهر إما بمقابل أو بدون مقابل، فهو شرط يكون صحيحا أو لازما، فهذا من البائع. أو يكون الشرط من المشتري فيشتري أو مشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره، بمعنى هذا المشتري اشترى حطبا من بائعه فقال بشرط أن تحمله إلى داري، فهذا اشترط الآن البائع على المشتري أن يحمله على داره، أو كان خشبا كبيرا فاشترط تكسيره أو الآن، وهذا يحصل الآن. الإنسان مثلا يذهب إلى محل بيعات الثلاجات والأدوات الكهربائية الكبيرة فيشتري منه، فيقول له على أن تأتي بها إلى داري. إذن هو اشترط الآن شرطا، وهو أن يحملها صاحب أو البائع هذه السلعة إلى داره، أو كما قلنا في الحطب أن يفسره أو ما شابه ذلك. فهذا شرط يكون صحيحا ولازما. معنى قولنا ولازما أن البائع إذا لم يفي، يعني بعد أن اشترى وتم الشراء والبيع ونحو من ذلك وتم في المفارقة فلزم البيع، ثم قال ليس عندي ما أحمل به، أنت احمل حطبك، فأنا إما أن أرمك إياه بمعنى أن أحمله وأختم هذا منك، وإما أن ألغي هذا العقد أو أقول على أن تكسره، ثم يقول ما وجدت العامل الذي يكسر، أنت احمل الحطب وكسره، من حقي بعد ذلك إما أن يكسر يصبح على حسابك أو أن ألغي هذا العقد. إذن هذا هو قولنا بأنه يلزم، بمعنى يلزم بعد ذلك هذا الشرط البائع بما يترتب عليه إما من حمل أو من تكسير أو السابق فيما يتعلق بالسكنى ونحوها. قال وإن جمع بين شرطين بطل البيع، بمعنى إذا جمع في الصورة السابقة قال المشتري للبائع بشرط أن تكسر الحطب وأن تحمله إلى داري، فجمع له بشرطين معا، فهنا يبطل البيع ولا يصح. لماذا؟ لأن أنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن كنا لا نتعرض بالعدد الأدلة، لكن لأن هذا منصوص الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرطين. فلما كان في هذا البيع شرطين، فشرط التكسير وشرط الحمل وقع في البيع المنهي عنه، ولما كان بيعا منهيا عنه فأصبح هذا الشرط وهذا البيع يصبح غير صحيح لأنه تضمن. قال وفاسد يبطله، إذن السابق شرط صحيح ويكون لازما للمتعاقدين. النوع الآخر هذا الشرط فاسد ومع فساده يبطل البيع من أصله فيصبح العقد غير صحيح. مثل ماذا؟ قال كشرط عقد آخر من قرض أو غيره، بمعنى أبيعك هذه الدار على أن تقرضني 100,000، أبيعك هذه السيارة على أن تقرضني 10,000، هذا هو القرض. إذن بعت وطلبت القرض أو غيره، بمعنى أشتري منك هذه السيارة على أن تبيعني دارك الفلانية، أشتري منك مزرعتك هذه على أن تبيعني دارك أيضا أو سيارتك، أشتري منك هذه الدار على أن تزوجني ابنتك أو تتزوج ابنتي. إذن أصبح مالا مع هذا العقد شرط آخر على عقد آخر، فعند ذلك يكون هذا مالا شرط فاسد، بل البيع كله يبطله فيكون البيع كله باطلا. قال أو ما يعلق البيع، فبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد، بمعنى بعد أن حصل على البيع علقه، جعله معلقا، والأصل كما مر سابقا في البيع أن يكون منجزا لا معلقا، فيقول بعتك هذه الدار إن جئتني بشيء معين، يعني إن جئتني مثلا بموافقة على كذا أو جئتني بشيء آخر أطلبه أو يسرت لي وظيفة لابنتي، إذن أو إن رضي زيد بهذا البيع، فهنا أصبح البيع معلق، هذا الشرط علقه على أمر آخر، إما على أن يفعله هو أو على رضا فلان أو إلى أن يحصل رضا فلان، فهو ليس بيعا منجزا. إذن هذا التعليق وهو نوع من الشرط أنه إن، وهي شرطية، فهذا يفسد ماذا؟ يفسد العقد من أصله فيكون البيع غير صحيح. أو كما قال إن رضي زيد، أنا أبيعك هذا لكن إن رضي أخي، وطبعا وليس هو شريك وليس له مال في الملك لكن يريد كسب رضاه. قال نوع آخر وهو فاسد لا يبطله، بمعنى يكون الشرط فاسدا لكنه يفسد هو لوحده ولا يبطل العقد بخلاف السابق، فهو فاسد ويفسد العقد فيكون العقد غير صحيح ولا يتم البيع. أما هنا فالشرط فاسد لكن يبقى العقد صحيحا، بمعنى الصحيح يصبح العقد صحيح والبيع صحيح ولازم، وما حصل من شرط هو الذي يكون باطلا غير مؤثر. قال كشرط ألا خسارة، بمعنى تشتري هذه السلعة وتقول طبعا وأنت تاجر أيضا تريد أن تشتري من التاجر الأساس ثم تبيعها، لكن تقول بحيث أنه لا يكون لي عليه خسارة، إذا خسرت فهي عليك، فأنت تتحمل الخسارة والربح أنا أتحمله، هذا شرط فاسد، لأن من له الغنم عليه الغرم ومن له الربح عليه الخسارة، فكونك تربح إذن تتحمل الخسارة. فلا يقول إنسان للتاجر أنا أشتري منك هذه الأمور على أن تكون لا أخسر فيها، أو متى نفق وإلا رده، بمعنى أشتري منك هذه السلع وهذه السلع متى نفقت وراجت وبعتها فالحمد لله، إن بقي منها شيء فأنا أعيدها إليك، فهذا لا يجوز. لكن ما يفعل الآن لعله أقرب يكون إليه إلى ما يسمى بالتوكيل، بمعنى لا شركات الألبان ونحوها صاحبة خاصة المنتجات سريعة الخراب والتلف، تأتي كما يقال عند صاحب السوبر ماركت أو البقالات بثلاجتها أيضا وعاملها هو الذي يرصه، وأشبه بالوكيل في البيع، ولذلك يسجلون عليه وهم الذين أيضا يسجلون أدخلنا هذا وأخرجنا هذا، فهو يكون وكيل في البيع وله نسبة من كما يقال في مقابل بيعه. وهنا في هذه الحالة لا حرج في ذلك مطلقا، بمعنى نحن أخذنا هذا الجزء ونوكلك في بيعه بهذا السعر، فعلى مقدار ما تبيع، بعت مثلا بمئة عبوة أو بمئة ريال أو بألف ريال أو نحو من ذلك فلك نسبتها، ونحن بعد ذلك إذا هذه حصل فيها التلف أو انتهت مدتها نحن نأخذها ولا نحسبها عليه، فهذا يكون وكالة في البيع، والوكالة كما ستأتينا قد تكون بمقابل وتكون بغير مقابل، فهنا من هذا الباب يصح مثل هذا البيع ولا حرج في ذلك، فهو يصبح أشبه بالوكيل، التاجر يصبح وكيلا لأساسه، ولذلك الآن يسمون وكيل الشركة الفلانية والوكيل السيارات الفلانية ونحوها، فهو وكيل له في البيع، فهو بهذا لا يكون مشتري أساس، وإنما يكون وكيلا لهذه الشركة أو لصاحب هذا المنتج، فيبيع ما باع وله نسبة من ربحه، وبعد ذلك له أن يعيد هذا باعتبار أنها لصاحبها ومالكها الأساس. أما أن يشترط هذا الشرط فهذا شرط كما قيل شرط فاسد، فيكون غير لازم، بمعنى أن البيع السابق صحيح، وإذا أراد أن يرده أو أن يحمل التاجر الأساس الخسارة فللتاجر الأساس أن يقول لا أقبلها. قال وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، بمعنى أردت أن تشتري سيارة وأنت الآن، وهذا ما يحصل أحيانا في محلات الحرج السيارات، فيأتي المحرج أو صاحب السيارة فيقول لك أنا أبيع هذه السيارة خربانة لا تمشي، عجلاتها مكسرة وماكينتها ما يسمونها مبوشة وغير ذلك، ومراتبها مشققة، بمعنى يظهر عيوبا كثيرة من الواضح للعيان أنها ليست كذلك، ومراده من ذلك أن يبرأ من كل عيب، أو أن يقول له ابتداء، يعني يحصل متبايع بين الزملاء، مثل إنسان يتخرج معه سيارة فيقول أنا أبيعك هذه السيارة على اعتبار أني أبرأ من كل عيب فيها، فإذا وقفت على عيب بعد ذلك فأنت لا ترد على ما سيأتينا في خيار العيب، وقفت على عيب ترده بهذا العيب فلا. هذا الإبراء عن كل عيب مجهول لا يكون صحيحا فلا يقبل، بمعنى أنك إذا وقفت بعد ذلك على عيب فأنت من حقك أن تعيده عليه أو تعيد هذه السلعة أو أن تأخذ ما يسمى بأرش النقص، لكن متى يكون البراءة من العيب نافذة وصحيحة وملزمة؟ إذا أوقفته فتقول انظر هذه فيها صدمة من هذه الجهة، هذا ما يسمى الاسطب مكسور، هذه ما يقال في المكينة فيها نوع من تهريب الزيت، أو ما يقال في هذه المرتبة فيها مشقوقة أو شيئا، يعني أوقفته على العيب، أو في الكتاب انظر ترى هذه الصفحة حصل فيها نوع من الشق أو المز، انظر في هذه الصفحة بيضاء، لأن هذه عيوب في الكتاب، يعني كما يقال كل سلعة عيوبها تناسبها. فهنا إذا أوقفت أنت أيها البائع المشتري، وهذا هو اللازم، لأن هذه من باب المناصحة ويجب على المسلم أن ينصح لأخيه، فأنت تقول أنا أبيع هذه السلعة لكن هذه عيوبها كذا وكذا وكذا وكذا، فقد أوقفته، إن رضي ويرى بأن هذا العيب يتجاوز عنه لأنه سينقص من الثمن فقبلها، فعند ذلك ليس له أن يرد بالعيب الذي وقف عليه، لأنك أظهرته له وبرئت منه وقبل براءتك منه، فليس له بعد ذلك أن يرجع برد العيب الذي قبله في هذه الحال. إذن هذا هو قوله أنه إذا شرط البراءة من كل عيب، بمعنى يقول له إذا وقفت على كل عيب فأنا لا أبرأ. في المقابل قد تكون البراءة من العيب مقبولة إذا كانت من المشتري، يعني هنا البراءة لا تكون مقبولة إن كانت من البائع، البائع يقول للمشتري أنا أبرأ من كل عيب، إذا وقفت أيها المشتري على عيب فأنت لا تردها، قلنا هذا لا يصح. لكن لو قال المشتري هو الذي قبل، قال أنا أبرأ أبرئك من كل عيب، أنا أقبلها بعيوبها مهما كانت، فكان البدء منه هو، هو الذي قال أنا أقبل، فإذا قبل بذلك ليس له بعد ذلك أن يرد بهذا العيب. قال ولمن فات غرضه الفسخ أو أرش نقص الثمن. من كان له غرض في سلعة ثم فات هذا الغرض فهو في هذا الحال مخير بين أمرين، إما الفسخ وإما أرش نقص الثمن. مثال ذلك يكون إنسان كما يقال باع دارا على أن مساحتها كما يقولون 100 متر، فاشتراها هذا على أنها 100 متر، على أنه يعملها حانوت أو يعملها دارا على أن تكون غرفها هكذا وهكذا، ثم تبين له بأنه أنها غير ذلك وإنما هي مثلا 80 مترا، فهنا غرضه فات، فله في هذه الحالة أن يفسخ وله أن يقبل ويأخذ أرش النقص. لو كان الأمر على عكس ذلك، اشتراها على أنها 100 متر فبانت 120 مترا، فله في هذه الحالة أيضا يقول بأني لا أنا أريد هذه، فله الفسخ وله أرش النقص. فهنا يقولون إذا كان البائع، بمعنى أن البائع هنا يقول أنا بعتك 100 والآن أصبح 120 فأنا أريد الزيادة، فللمشتري أن يقبل بالزيادة ويعطيه ما يسمى بالأرش، أرش الزيادة، وإما أن يفسخ يقول أنا ما اشتريت إلا 100 وأنا لا حاجة لي إلا في 100. لكن إن قبل البائع أن يعطيه، وهذه بعد أن تبينت بأنها 120، أن يعطيه كامل هذه الأرض التي زادت بالثمن الأساسي السابق، ليس للمشتري الفسخ لأنه حصل له غرضه وزيادة. إنما في الصورة السابقة لما كانت 80 نقول نعم لك حق الفسخ، أو إذا قال له المشتري بعتك هذه الدار على اعتبار أنها 100 متر ب100,000 لكن الآن أصبحت 120 فأنا أبيعها ب120 أو 110، فهنا من حقي أن يقول لا أنا لا أقبل، أنا أريد دارا أو أرضا 100 متر ب100,000 ريال. إذن إذا كانت هذه الزيادة لا تفوت غرضه ولا تزيد عليه ثمنا فليس للمشتري حق الفسخ أو الرد، إنما يكون للبائع، وعكس ذلك كما قلنا في الصورة السابقة إذا كانت دون ذلك. بمعنى إذا اشترى أرضا على أنها 100 فبانت 80، طبعا وأحيانا كما يقال لا يتبين ذلك خاصة ما يسمى إذا كان بيتا شعبيا، طبعا هذه المساحة لعلكم ترونها في مكة ونحوها البيوت الصغيرة كانت لعلها 100 متر أو أقل من ذلك، فهو اشترى هذه على اعتبار أنها 100 فبانت 80، 100 متر 100,000 ريال تبايع على هذا، ثم بعد ذلك لما جاء الهدد أصبحت 80. فهنا إذا قال المشتري أنا اشتريت هذه 100 ب100 فإما أن ترد علي النقص وإما أن تفسخ البيع، البائع يقولناه إما أن يقبل وإما أن يرد له النقص. إن حصل ارتفاع في الأسعار ولما جاء المشروع ارتفعت قيمتها، فليس للبائع أن يقول أنا بعتك 100 وهذه الآن 80 إذن خذ 100,000 لأن الآن تصبح لعلها تساوي 500,000. إذا قال المشتري أنا أقبلها 80 أو 80 مترا 100,000 لأنه قبلها بقيمتها، لكن قال لا ينبغي أن الأرش هذا تنقصه من القيمة، فله إما أن يقبل البائع هذا النقص فيرد عليه منه بقيمته وله أن يفسخ البيع. إذن هذا هو قوله ولمن فات غرضه، أي من هذا الشراء أو هذا البيع له ماذا؟ الفسخ أو أرش نقص الثمن، بمعنى أرادها أن تكون دابة ركوبا فلم تكن ركوبة فله أن يرجعها، أرادها مثلا سيارة أن تكون مثلا تحمل البضائع فهي لا تحمل البضائع، أرادها مثلا بسرعة معينة فلم تكن تبلغ هذه السرعة، أرادها أن تكون مثلا تمشي بالديزل وهي تمشي أو نحو من ذلك، فكان له غرض وكان هذا غرضه الصحيح فلم يتحقق في ذلك فله الفجر إلا أو ما كما سبقت الإشارة أو أرش النقص. والمراد بأرش النقص بمعنى ما بين القيمتين صحيحة أو معيبة، هذا والأرش هذا شيء يتكرر معنا، بمعنى كما قلنا في الدار قيمتها وهي 100 متر لا شك أنه ليس كقيمتها وهي 80 مترا، يعني إنسان سيبيع دارا فالدار وهي متقاربة البناء والأوصاف دار 100 متر ليست كدار 80، فإذا باعها على اعتبار أو أرضا على اعتبار أنها 100 متر لعلها 100,000 والثمانين تصبح 80,000، إذا ما بين القيمتين هو ما يسمى بأرش النقص، وهذا الأرش سيتكرر معنا كثيرا وهو الفرق بين قيمة الشيء صحيحا أو كاملا وبين قيمته ناقصا أو معيبا. انتقل فيما يتعلق بهذه الأمور المتعلقة بالبيع إلى ما يتعلق بالخيارات وأنواعها، وبيّن بأن هذه الخيارات على 8 أنواع. أولها خيار المجلس، والمراد بالمجلس هو مجلس التعاقد، بمعنى المجلس الذي حصل فيه البيع والشراء والمؤاجرة أو نحوها، فالمكان هذا المكان سواء كان مجلسا معتادا أو كان ماشيين في الطريق أو كان في نفس الحانوت ونحوه، فهذا هو مجلس العقد سواء كان على هيئة الجلوس أو على هيئة غير الجلوس، وإنما المراد ما حصل المكان الذي حصل فيه التبايع أو التعاقد سواء كان في مجلس جلوسا أو كان واقفين أمام الحانوت وهذا الذي يحصل عند المتجر تشتري وتبيع منه، أو كان متبايعين يمشيان في الطريق زميلين ونحوهما في طريق، فهما الآن يعدان في مجلس وإن كانا سائرين على أقدامهما، والمراد بالمجلس مجلس التبايع أو مجلس التعاقد. وهنا بيّن بأن هذا الخيار في هذا المجلس قال فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا، إذن معنى ذلك أنهما على بيعهما فلهما الرجوع في ذلك، وهذا الذي قلناه قبل قليل فيما لو قال المشتري وهو في تساومه ومساومته للبائع، وهذا يحصل كثيرا أن يكون مساوما ويكون عادة البائعين يحصل أحيانا في مبالغة في السعر فيقول 100 فيقول له 90 فيقول طيب إلى أن يقول له إن بعتني 50، يعني يأتي بمبلغ بعيد جدا، اشتريته منك بـ50. إذن فهنا أتى بالقبول ابتداء. فإذا قال البائع بعتك إياه انعقد البيع، لأنه قال اشتريت بـ50، لم يقل أشتري أو سأشتري أو بعني، هذه ليست عقدا، ليست إيجابا، ليست قبولا، لكن قال له اشتريت بـ50، فقال له البائع بعتك بـ50، وإن كان حصل في تقديم في التأخير في الإجابة والقبول، فهذا أصبح بيعا وانعقد البيع. وهما في كونهما ما زالا في مكان التبايع، هذا هو مجلس العقد. فللمشتري أن يقول لا أرغبها، أو أنظر سأنظر إلى جارك، أو نحو من ذلك. فهنا وإن حصل التبايع وحصل التعاقد، لكن لا يعد لازما، لأنهما ما زالا في مجلس التبايع. وهنا هذا الخيار، بمعنى لكل منهما أن يختار ذلك. ومثل أن يكون بين صديقين ونحوهما، أن يشتري في سيارة أو نحو من ذلك، يشتري سيارة، يشتري كتاب. فهنا إذا قال اشتريت، ثم لعله وهو في أثناء حديثه ما زال في نفس المجلس، كما قلنا المجلس في حال سواء كان في هيئة الجلوس أو كان سائرين في الطريق إلى حرم أو نحوه، فهنا إذا رجع كل واحد منهما، هذا رجع المشتري قال لا استخرت الله لا أريدها، أو نفس البائع قال لا عرفت بأني سأحتاجها، فهما ما زال في مجلس العقد. ولذلك قال العبرة في ذلك في ماذا؟ بالتفرق بالأبدان، وليس التفرق بماذا؟ بالحديث، بمعنى حصل بينهما التبايع في سيارة في كتاب ونحوها، ثم انصرفا إلى حديث آخر، أخذ الطالبان يتذاكران في مسألة أو بحث في أخبار الناس أو غيرها. إذن هنا فيما يتعلق بالحديث تفرقا عنه. فهنا يقول ليش التفرق؟ تفرق الحديث والاختلاف في الموضوع انتقل من ما يتعلق بالبيع والمبايعة إلى جانب آخر، وإنما المعتبر في ذلك هو تفرق الأبدان، بمعنى حتى وإن طال، بمعنى إنسان زميلان مشيا من هنا إلى الحرم، لعلها ليأخذ ما يقارب الساعة، وهم من حال انطلاقهما هذا الكتاب عندي كتاب زائد إن اشتريته منك بـ10 ريالات، وهما في حديثهما انتقل إلى حديث جانبية، لكن ما زال بأبدانهما معا، فما زال الخيار ماذا؟ قائما. قال هنا ماذا؟ في التفرق عرفا. وقيل بأن التفرق بالأبدان عرفا بأن يستدبر كل واحد منهم الآخر، بمعنى أن يكون بحيث لو كلمه كلاما معتادا ما سمعه، ومراد هنا بالعرف بمعنى لو كان في مكان أشبه بالمحصور. فإذا خرج كما يقال، إذا كان مثلا في بيت، هذه دار واحدة لكن فيها بيوت أو ما يسمى بالغرف، يعني كما يقال الآن في سكن الجامعة تعاقدنا في غرفة واحدة، ثم انتقل إلى غرفة أخرى كما يقال أشبه في مكان واحد دار واحدة، لكن هذا من حيث العرف يعتبر تفرق. أو كان في سفينة فكان في أعلاها فنزل، أو ما شابه ذلك. إذن فهذا التفرق بالأبدان العرفي، بمعنى أنه لا يلزم أن يكون على بعد مثلا 100 متر أو ما شابه ذلك، قد يكون البعد من سطح إلى أسفل، أو من أسفل إلى أعلى، أو من خروج من دار أو نحو من ذلك، أو إذا كان في حانوت خرج منه ومشى خطوات لا يسمعه، فهذا هو التفرق. إذن فهنا المشترط في ذلك هو التفرق بالأبدان لا بالأقوال. قال الشرط الثاني خيار الشرط، لأن يشترطا أي البائع والمشتري أو أحدهما، لا يلزم ذلك للجميع، مدة معلومة، سواء كان ذلك 3 أيام أو حتى أكثر من 3 أيام. طبعا هذا يختلف باختلاف السلعة، كما يقال إذا أراد الإنسان أن يشتري دارا أو ما يسمى قصرا كبيرا ولعله يدفع له مبلغا كبيرا، فهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يسأل المهندسين وأن يسأل عن كما يقال ما يناسب، هل هذا تسوى، هل تحتاج إلى كشف إلى العقارات والأساس، هل يحتاج إلى أن يعرف كما يقال قاماته ونحو من ذلك، هذا لعله يحتاج، فلعله يقول اجعل لي سيارة لمدة شهر أو لمدة أسبوع أو ما شابه، أو سيارة فتحتاج إلى يوم أو يومين أذهب بها إلى الفني والميكانيكي حتى ينظر في أمرها، أو كتابا ونحوه حتى أذهب به إلى خبير فيعرفه ويعرف قيمته وقيمة الكتاب أو ما شابه ذلك. هذا الشرط قد يكون منهما جميعا، وقد يكون من أحدهما، قد يكون من المشتري وقد يكون من البائع، بمعنى يبيعك الدار ثم أقول اجعل لي الخيار حتى لعلي غبنت أو لم أغبن، فأذهب إلى أصحاب العقار وأقول ما رأيكم، لقد هذه الأرض هل تساوي كذا أو لا تساوي كذا أو نحو من ذلك. إذن هذا هو خيار الشرط، بمعنى أن يشترط أن يشترطا جميعا أو أن يشترط أحدهما مدة معلومة، فإذا شرط ذلك كان لهما ذلك الأمر. طبعا هو في هذه المدة في حال الشرط يعتبر البيع، فقد أصبح صحيحا ولازما، ويصبح إذا هلك هلك على المشتري، أو إذا نما نما على المشتري. وهنا ينبهون على أمر وإن لم يشر إليه، وهو ما لم يكن هذا الشرط حيلة. إن كان الشرط حيلة فهذا لا يصح. قالوا شرط الحيلة مثل ماذا؟ شرط الحيلة مثل إنسان كما يقال إذا أراد أن يأتي للمدينة، أو إنسان مثلا يريد أن يسكن مثلا جاء إلى بلد معين وسيقيم شهرا، فيأتي إلى دار فران ويقول هذه دار جيدة، فهي لعلها تسوى 100,000، يقول سأشتريها منك ب200,000، يبالغ في ثمنها، لكن على أن تجعل الخيار لي مدة شهر. فهذا لعله لإغرائه بالثمن يقبل أن يكون الخيار لمدة شهر، وهو أراد من هذا الاشتراط أن يسكنها مدة إقامته ببلاش كما يقولون، فهذا ما يسمى بالخديعة، فهذه لا تجوز. أو عكس ذلك، إنسان يريد ما يسمى بالسيولة بالنقد، لعله الآن ما يسمى أحيانا بتضارب الأموال أو نحوها، أو جاءت سلعة فيريد، وليس عنده مال، ليس عنده إلا هذه العمارة وهذا العقار، لعله يساوي 1,000,000 فيعرضه 500,000، فينظر الناس قيمته نزلت جدا، لكن هذا البائع طبعا على أساس أنه بقيمته أن تجعل لي الخيار لمدة شهر، فهو يأخذ 500,000 ويتاجر بها، أو كانت له صفقة لمدة شهر شهرين فيربح منها، ثم يعيد يقول لا أنا غيرت رأيي لا أريد. إذن هذا إذا كان حيلة لا يجوز، أما إن كان غير ذلك وكان لغرض صحيح بمعنى يستشير يستخير ونحو من ذلك ويشاور أهل الخبرة، فهذا لكل واحد منهما شرطه. الثالث قال خيار الغبني، قال بما يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا لاستعجال، بمعنى أن يغبن غبنا فاحشا في السلعة، بمعنى سلعة لا تساوي إلا 10 ريالات فيشتريها 20، أو سيارة لا تساوي إلا 10,000 فيشتريها 20، هذا غبن فاحش. لكن لو كانت مثلا 10 ريالات اشتراها 11، 12، 10,000 اشتراها 11، 12، هذا لا يعد غبنا فاحشا، إنما الغبن الفاحش الذي يكون كبيرا في الغالب لا يكون البيع بمثله. هذا إذا قال الغبن الفاحش قال لنجش أو غيره. النجش مأخوذ من النجش وهو التحريك، الإثارة والاستثارة، وهو أن يظهر الرغبة في الشراء بل لا يريد الشراء، إما عن تواطؤ أو غير تواطؤ، وهذا يحصل الآن في السيارات كثيرا كما يقولون بالتواطؤ، وقد يحصل في غيره، بمعنى إنسان سيعرض سيارته فهم يعرفونه، أو يأتي هو بأصحابه وأصدقائه وهم مجموعة يساعد بعضهم بعضا في ذلك، فالسيارة لا تساوي 10,000، فيأتي إنسان يريد أن يشتري سيارة وينظر هذه السيارة التي تباع، فهذا يقول ب11، هذا يقول ب12، وهم لا يرغبون الشراء وإنما يريدون الاستثارة الناس، بمعنى أن هذه والله هذا فلان ب10، هذا ب11.5، هذا 12، هذا 13، 14، يأتي المغرر به الذي لا يعرف يظن بأن هؤلاء ما زادوا في سعرها إلا لأنها تساوي ذلك، فيشتريها مثلا ب20 ب21 وهي لا تسوى ذلك، وهنا إذا تبين له ذلك وأنها لا تساوي فيردها. هذا النجش قد يكون بمواطأة وقد يكون بغير مواطأة، بمعنى قد يكون إنسان هذا أراد استثارة الأمر وهو من غير تواطؤ مع أحد، فإذا علم المشتري بأن هذه لا تساوي هذا المبلغ وأن المبلغ ما سمه غبن غبنا فاحشا وأنها لا تساوي إلا 10 وهو اشتراها 20، أما كما قلت الغبن الذي ليس بفاحش 1,000 و2,000 في الآلاف لا يعد، أو الريال والريالين في 10 ريالات لا يعد غبنا فاحشا، إذا مثل ذلك هذا الغبن الفاحش يكون ماذا؟ يكون مضرا. مثله كما يقول غير النجش ما يسمى بالمسترسل، الإنسان المسترسل الذي لا يحسن المماكسة، والمماكسة هي المبايعة، بمعنى وهذا غالب الناس، التاجر غالبا يرفع في السعر حتى غالبا أن المشتري لا يرضى أو لا تهنى نفسه إلا أن ينقص من السعر. فهنا إذا كان إنسانا مسترسلا فيأتي إلى الحانوت ويقول هذا بكم؟ يقول له 15، أو يقول هذه السيارة بكم وهي مستعملة؟ يقول 20، فيظن بأن هذا الإنسان مؤمن صادق وليس يعني يرعى حق أخيه المسلم فيشتريه دون أن يماكسه، فهنا إذا ذهب وتبين قال كيف تشتري هذه السيارة ب20 وهي لا تساوي إلا 10، فله حق هذا الغبن وفسخ هذا البيع بهذا الغبن الفاحش، هذا هو ما يسمى بالمسترسل. فإذا غبن غبنا فاحشا فيكون ماذا؟ له حق فسخ البيع بهذا الغبن الفاحش. قال للمستعجل، بمعنى إنسان ليس مسترسلا وإنما إنسان مواقفا وهو يحسن البيع والشراء ويستطيع، يعني كما يقال إذا اجتهد على عادته، أنه في الغالب الإنسان حتى يعرف قيمة السلع كيف يعرف، فهو يذهب إلى هذا الحانوت ويسأله ويماكسه، ثم يذهب إلى الآخر وإلى الثالث، فإذا وجد أن الأسعار متقاربة عرف أن هذه قيمتها، بخلاف المسترسل الذي يأتي إلى أول حانوت بكم هذه؟ قال ب20، اشترى وانتهى. إذن هذا من طبعه أنه مماكس وهو يحسن الشراء، لكنه لعجلته استعجل فاشترى هذا، فعند ذلك إذا كان هذا الغبن بسبب منه هو وهو تفريط منه والاستعجال، قال ليس له حق هذا الفسق، ولذلك استثنى قال لا لاستعجاله. الرابع من هذه الخيارات قال خيار التدليس. التدليس بمعنى ما تسمى هو مأخوذ من الدلسة والظلمة والمراد بها الخديعة، بمعنى أن يخدع البائع المشتري بأن يحسن سلعته ويجعلها على غير حقيقتها. طبعا سابقا يقولون بأن يسود الشعر، بمعنى تكون الجارية عجوز شاب شعرها فيسود شعرها أو يحمرها، يرى بأن تكون مثلا يقال في عزها ونشاطها وما شابه ذلك، أو الآن ما يسمى أحيانا في السيارة بدهاناتها ونحوها، يعني قد تكون السيارة ما يسمى بالمقلوبة فيحسن مظهرها الخارجي. وطبعا لا شك أنها إذا كانت مقلوبة وعرف بأنها مقلوبة أو مصدومة صدمة شديدة أن هذا سينقص من سعرها، لكنهم يحصلون هذه التحسين الخارجي حتى يرى المشتري يظن بأنها جديدة الآن اللي خرجت من المصنع والآن صاحبها توه اشتراها. فهنا إذا كان هذا نوعا من التحسين في السلعة في الظاهر بما يخالف باطنها وحقيقتها، هذا هو التدليس وهي الخديعة. فإذا غش هذا الإنسان بهذه السلعة تبين له بعد ذلك بأنها مقلوبة بأنها مصدومة أو ما شابه ذلك وأنه غرر به، فله حق الفسخ بسبب ذلك. قال من ذلك التصرية، بمعنى أن من التدليس ما يعرف بالتصرية، والتصرية هو حبس اللبن في ضرع البهيمة، بمعنى البهائم كالغنم والبقر ونحوها، غالبا إذا كانت أناثي فهي تراد أحيانا للبنها، فهنا صاحبها يصريها بمعنى يحبس اللبن لا يحلبها عدة أيام فيظهر ضرعها ممتلئا، فهنا من يشتري يظن بأن هذه عادتها وأنها بهذا الضرع الكبير في يعني يبالغ في شرائها، فهنا هذه التصرية ونحوها زادت في الثمن. فهنا إذا كان هذا التدليس يزيد في الثمن فإذا تبين له أنه مخدوع في ذلك فله أن يفسخ هذا البيع. قال الخامس في ذلك خيار العيب بما ينقص قيمة، أي القيمة وهذه تكون مربوطة وليست مفتوحة، قيمة المبيع كمرض، بمعنى هذه السلعة ظهر له فيها عيب وهذا العيب ينقص القيمة، يعني يكون العيب لا ينقص القيمة، يعني كما يقول أن تكون من جنس إلى جنس كما كانوا في السابق في الجواري فلا ينقص القيمة، أو السيارة من نوع إلى نوع أو الكتاب من طبعة إلى طبعة وهذا لا ينقص القيمة، فهذا لا يعد عيبا، إنما يكون عيبا إذا كان ينقص قيمة، يعني حتى لو قلنا في الكتاب اشترى منه الكتاب الفلاني على اعتبار أنه تحقيق فلان وتحقيق فلان يباع ب15، لكن تحقيق فلان أو الطبعة الفلانية رديئة الأوراق أو غير محققة فتكون ب10 ريالات، إذن هذا اشتراها على أنها بهذا التحقيق بطبعة فلان أو بورق فلان ب15 فتبين له عكس ذلك، أو قلما أو سيارة أو نحو من ذلك، أو مريضة إذا كانت دابة أو كانت جارية في السابق اشتراها على اعتبار أنها هكذا ثم تبين بأنها عوراء أو عمياء، يعني كما يقال كانت واضحة العيون ليست غائرة العيون لكنها كانت لا تبصر، لم يتبين له ذلك، وهنا لما اشتراها بعد ذلك تبين له ذلك، أو تبين فيها عيب داخلي أن يكون بها جرب لم يتبين به أو نحو من ذلك. فهنا إذا كان هذا ينقص هذا الشيء من مرض ونحوه ينقص الثمن فهذا له أن يرجع فيفسخ البيع وله الخيار في ذلك. قال أيضا من هذه السادس خيار في البيع بتخبير بالباء وليس بالياء، لأنها مأخوذة من الخبر والإخبار، بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر مما أخبر به، ويثبت هذا في أنواع من البيوع وهي التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. هنا إذا أخبر الإنسان بأنه اشترى هذه السلعة بكذا فهو يبيعها بسعرها، يعني يقول أنا اشتريت هذا الكتاب أو اشتريت هذه السيارة بعشرة آلاف ريال وسأبيعها، لا أريد منك مربحا، أبيعها برأس مالها. قولك أبيعها برأس مالها لا أريد ربحا، هذا يسمى التولية، بمعنى أبيعها برأس مالها. فإذا قلت بأني اشتريت هذه السيارة بعشرة آلاف أو اشتريت هذا الكتاب بعشرة آلاف وتبين لي أن لي عندي نسخة أخرى فأنا لا أحتاجه فسأبيعك إياه برأس ماله، لا أريد منك زيادة عليه، فهنا هذا ما يسمى بالتولية، فأنا أخبرتك بالثمن. إذا تبين بأنك اشتريته بأقل، بما هو الأقل أن يباع بعشرة لا حرج، لكنك أنت اشتريته بثمانية وتريد أن تبيعه بسعر السوق بعشرة، فهنا كونك قلت بعشرة وأخبرتني بالعشرة أو برأس المال فهذا لا يجوز، لأنه في الواقع أن أنت اشتريته بأقل. أو قال بالمشاركة بالشركة، بمعنى أردت أن تكون شريكا لي، أقول لي هذه الشركة مثلا في كتاب، شركة في سيارة أو نحوها، فأنا الآن نحن الآن زملاء ونحتاج السيارة معا أو ما شابه ذلك من الأمور الأخرى في دار، فأنا الآن أقول بأن هذه اشتريتها بعشرين، أتكون شريكا معي؟ أو أقول لك تكون معي شريكا بعشرة، إذن هنا أقول شريكا بعشرة أو شريكا بالثلث، إذا كان بواحد وعشرين تكون بسبعة. فهنا إذا تبين بأنك اشتريتها بأقل من ذلك، اشتريتها بخمسة عشر وجعلتني شريكا بعشرة، فهنا أرجع، ينبغي أن يكون الشراكة بأقل من ذلك بسبعة ونصف. أو قال بالمرابحة، بمعنى إنسان يقول أنا أبيعك هذا الكتاب وأريد الربح منك بريالين، أنا اشتريته بعشرة، هذا الإخبار إخبار بالثمن، اشتريته بعشرة ولا أريد منك إلا ريالين، فأنا إذا قبلت أخذت هذا الكتاب، لأن المرابحة لابد أن يعرف فيها رأس المال، رأس شرائك. فهنا إذا تبين لي بعد ذلك أنك اشتريتها بثمانية حتى وإن كان خصما لك، فهنا لحق المراجعة في هذه. أو المواضعة، إذن المرابحة أريد ربحا منك إما بنسبة أو بمقدار معين، المواضعة عكس ذلك، تقول أنا اشتريتها بعشرة وأبيعها بثمانية، فالمواضعة هو الإنقاص في الثمن، إذا أنت أخبرتني بالسعر لأنها بعشرة وتريد أن تجعل الوضيعة النقص، فتقول أنا أنقص لك ألفين ريال أبيعها بثمانية، فإذا اشتريتها منك بثمانية ثم تبين لي أنك اشتريتها أنت بثمانية، إذن لي حق ماذا؟ حق الفسخ أو ما يسمى بأرس النقص، بمعنى نقدر بكم اشتريته وكم تكون نسبة المواضعة. ولذلك قال ولا بد في جميعها، هذه ما مضى من المرابحة والتولية والمواضعة والشركة، لا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، المشتري الذي سيشتري لا بد أن يعرف رأس المال كم هو، بكم اشتريت بعشرة، عشرة آلاف لا بد أن يعرفها، فمن هنا يعرف أن هذا تولية برأس المال أو مرابحة زيادة عليه أو مواضعة نقصا منه. السابع من هذه الخيارات قال خيار القلف في قدر الثمن، بمعنى حصل الاختلاف بين البائع والمشتري في مقدار الثمن، ثمن السلعة، بين ذلك صورته، قال بأن قال البائع بعتكه، أي بعت هذه السلعة من قلم وكتاب بعشرة، فقال المشتري بل بثمانية، بما تبايعنا وحصل التبايع فأردنا التقابض بعد ذلك، أو أنت مثلا أقبضتني الكتاب وعلى أساس أنك ما يقال تبايعنا بكم تبيع هذا الكتاب بعشرة ريالات اشتريت منك، وأنا أخذت منك الكتاب وقلت إذا رجعت إلى البيت أو رجعنا إلى الغرفة أعطيتك الثمن، طبعا انفصلنا وذهبنا وثم بعد ذلك رجعنا بعد يوم أو نحوه، فأردت أن تأخذ الثمن فأنا قلت بعتك إياه بعشرة، أنت بعت لي ثمانية، وأنا قلت لا أنا ما بعتك بثمانية أنا بعتك بعشرة، وأنت تقول المشتري لا أنت بعتني إياه بثمانية، إذا حصل بيني وبينك الخلاف في مقدار الثمن، أنت مصر وأنا مصر، ماذا يحصل؟ قال: فيحلف كل منهما على دعواه ويتفاتها. يقولون الحلف هنا يكون نفيا وإثباتا، بمعنى يقول المشتري: والله ما اشتريته منك إلا بعشرة، وما بعتني إياه بثمانية، أو ما اشتريته مني بثمانية. إذن يكون الحلف ذا شقين، فيحلف بأنه ما باعه إلا بعشرة، وأن فلان ما اشتراه منه بثمانية، والآخر يحلف عكس ذلك فيقول: ما بعتني إياه إلا بثمانية، وما اشتريته منك بعشرة، فيثبت ما أراده وينفي دعوى زميله أي دعوى البائع. فإن تحالف كل منهما أصر لم يقر للآخر، إن أقر أحدهما للآخر لزمه، لكن إن تحالف جميعا فهذا مصر أنه ما باع إلا بعشرة، وهذا مصر ما اشترى إلا بثمانية، فهذا الذي قوله أنهما يتحالف ويتفاسخا. أما إن حلف أحدهما والآخر سكت، قال: لا أدري، أظن، يحتمل، يمكن، إذن هو لم يحلف، إذن يلزمه البيع بما حلف به الأول. الثامن من هذه الخيارات وهو آخرها، قال: خيار الخلف في الصفة. ما هو خيار الخلف في الصفة؟ بينه بقال: بأن وجد المشتري المبيع متغيرا عما وصف له أو عن رؤيته السابقة، فله الفسخ ويحلف. بمعنى وصف له البائع بأن هذه داري، هذه سيارتي، فيها كذا وكذا وكذا من المواصفات أو السلع الواضحة البينة، فهو وصف له وصفا بينا، فهنا عند ذلك اختلفت، كان كما يقال باعه سيارة على أن لونها، وهذا يحصل أحيانا، على أن لونها سوداء، فلما أراد أن يسلم وجدها بغير اللون الأسود، فقال: أنا ما اشتريتها إلا بهذا اللون. إذن اختلفت الصفة عما أخبر به، أو اختلفت صفات أخرى، مثلا في الرقيق سابقا اشترط أن يكون كاتبا أو صاحب حرفة وصنعة، فلم يكن كذلك، أو أيضا اختلف عن رؤيته السابقة، بمعنى رأى سيارته السابقة، عرف تلك السيارة أو ذلك الكتاب، فهو اشتراه على رؤية سابقة، لكن لما أراد أن يسلمه إياه وجده مختلفا، إما على أنه كان بذلك اللون الأسود ثم حصل منه صبغ له، أو كان كما يقال كتابا بهذا الأمر فتغير أمره، أو ما شابه ذلك من الأمور. إذن حصل ماذا؟ تغير في الصفة عما كان رآه سابقا، فهنا إذا حصل هذا التغير فله ماذا؟ فله الفسخ ويحلف، بمعنى يحلف المشتري في هذه الحال أن هذه السلعة ليست على ما وصفها، وإنما اختلفت فيها بعض الصفات، أو على خلاف ما رآها سابقا، فإذا حلف بذلك وأنه هذه اختلفت عن صفته التي أرادها سابقا، وأنه أراد شيئا معينا فأصبح الآن غير موجود فيها، أو إذا كانت سليمة فتغيرت، أو كما يقال كانت بهيمة فكانت سمينة فأصبحت ضعيفة، أو كانت صحيحة فأصبحت عرجاء، أو ما شابه ذلك، فهنا يحلف المشتري على أن الأمر قد تغير في صفة النبي، فعند ذلك يفسخ البيع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.